وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله بكم. من 20 دقيقة وأنا أتكلم وإذ بالمايك مغلق. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن انتبهت إلى الرسائل، يعني فظننت أن الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الله المستعان شيخنا، ما شاء الله. الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على اللهم نبينا تعالى صحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ومن علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من عبادك العاملين، اللهم آمين. وصلنا وإياكم في المحاضرة السابقة إلى مخارج الحروف، وقلنا بأن مخارج الحروف هي جمع مخرج، والمخرج هو المكان الذي يخرج منه الحرف. ونعلم جميعا أن كل حرف له حيز في جهاز التصويت، لا تستطيع إخراج الحرف منه إلا مع صفاته، والصفات سنتحدث عنها بعد مخارج الحروف بإذن الله تعالى. يقول الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: إن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف والصفات. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ولذلك اعتمد كثير من علماء النحو والقراءة على تبويب هذا الباب وأولوه عناية كثيرة وفائقة من أجل معرفته، وهذه المعرفة النظرية يعني مهمة جدا لقارئ القرآن ولمن يريد أن يتعرف على مخارج الحروف بشكل محقق ودقيق. ولا يستطيع أي قارئ أن يحاول أن ينطق الحروف بحسب ما اعتاد عليه هو من ذات نفسه، يعني من اعتاد على نطق الحروف بطريقة معينة، مثلا كبعض اللهجات العامية كنطق القاف قريبة من الكاف، أو نطق القاف غين، أو تغيير حروف بحروف أخرى، ويظن نفسه أنه ينطق الحروف بشكل فصيح، وهذا لا ينبغي للقارئ، بل عليه أن يجذب نفسه إلى القواعد التي وضعها العلماء وبيّنوا فيها مخارج الحروف، وعليه أن يتدرب بحسب هذه القواعد حتى يستطيع أن يكون نطقه أقرب ما يكون إلى النطق الفصيح. فليس المراد بهذا أن يجتهد كل قارئ في تحديد المخارج حسب ما يهديه إليه نطقه، بل المراد أن يختبر القارئ مخارجه بحسب ما قال العلماء في مخارج الحروف وصفاتها، فإن طابق نطقه كلام العلماء فهو حسن، وإلا فليروض نفسه وليروض نطقه حتى تستقيم له المخارج ويصبح ذلك سهلا وسلسا على لسانه. وكما نعلم أن مادة الحرف هي الصوت، والصوت هو من الهواء، الصوت هو من الهواء، إما أن يكون هو من الهواء الداخل من الخارج إلى الرئتين، أو هو الخارج من الرئتين إلى خارج جهاز التصويت. ولذلك رتب العلماء يعني مسألتين: المسألة الأولى المخارج بحسب دخول الهواء من الخارج إلى الداخل، فقالوا بداية المخارج هي الشفتين، ثم اللسان، ثم الحلق، ثم الجوف، وهكذا. ورتبوا ذكر الأحرف بحسب الهواء الخارج من الرئتين، لذلك قالوا كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كانت الأخرى مقابلها آخره. وبما أن الإنسان وضعه على الانتصاب، فبداية المخارج من الجوف إلا الشفتين. لذلك العلماء عندما يذكرون المخارج وقالوا بأن المخارج تجمعها 5 مخارج رئيسة، التي ذكرنا آنفا منها 4 ونضم لها الخيشوم فتصبح 5، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب القراء والنحويين والخليل الفراهيدي ومذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وعليه أغلب علماء العصر الحاليين على أن مخارج الحروف هذه هي 5، يتفرع منها 17 مخرجا. وسنرى الآن اختلاف المخارج على مذاهب اختلف فيها العلماء. المذهب الأول هو مذهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال أن كل حرف له مخرج مستقل بذاته، فعلى هذا القول أنها 29 مخرجا بعدد حروف الهجاء، كل حرف له مخرج خاص به. فحجتهم في ذلك لو لم يكن لكل حرف مخرج خاص به يميزه عن الآخر لأصبح النطق للحرف الأول نفس النطق للحرف الثاني. طبعا هنا يغيب عن ذهنهم مسألة الصفات للحروف، لذلك عندنا نحن أن البقعة الواحدة يمكن أن يخرج منها أكثر من حرف لكن تختلف في الصفات. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور ومذهب ابن الجزري والخليل الفراهيدي ومن نحى نحوهم، وهو المذهب المختار المعمول به، أنها 17 مخرجا تجمعها 5 مخارج رئيسية. المخرج الأول وهو الجوف يخرج منه مخرج واحد، الحلق له 3 مخارج، اللسان وفيه 10 مخارج، الشفتان وفيها مخرجان، الخيشوم وفيه مخرج واحد. المذهب الثالث وهو مذهب سيبويه ومن تبعه، قال سيبويه المخارج هي 4 مخارج رئيسة، الحلق واللسان والشفتان والخيشوم، فأسقط الجوف، وقال هذه المخارج الأربعة الرئيسة يتفرع منها 16 مخرجا. وهذا المذهب مذهب سيبويه ناصره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في شاطبيته. فلذلك فائدة عظيمة معرفة الصفات المخارج هذه، أن القارئ إذا أراد أن يقرأ بكتاب معين أو لعالم معين عليه أن ينتبه ما هو توجهه وما هو مذهبه في اختيار المخارج حتى لا يلتبس عليه الأمر. فسيبويه نظر في أحرف المد التي هي أحرف الجوف ووجد أن الألف والهمزة متقاربان في النطق، ولذلك العرب إذا أرادت أن تنطق الهمزة أبدلتها بألف، ولها اعتبارات معينة، ولذلك ألحق الألف بمخرج الحلق مع الهمزة في أقصى الحلق، والياء المدية مع الياء المتحركة، والياء والواو المتحركة، الواو المدية مع الواو المتحركة، وعليه تصبح عنده المخارج 16 مخرجا يضمها 4 مخارج رئيسة، الحلق واللسان والشفتان والخيشوم. المذهب الرابع وهو مذهب الفراء ومن تابعه، مذهب الفراء وابن دريد وابن كيسان وغيرهم وقطرب، وهو 14 مخرجا. هم تابعوا شيخهم سيبويه في مسألة المخارج، إلا أنهم اجتهدوا في مخرج اللام والنون والراء وجعلوها مخرجا واحدا، وتصبح هذه المخارج الثلاثة مخرج واحد، فتصبح عدد المخارج بدل أن تكون 17 تصبح 14 مخرجا. فالخلاف الذي يدور بين المذهب الجمهور وهو مذهب الخليل وابن الجزري وغيرهم وبين باقي المذاهب سيبويه والفراء وغيرهم، ليس الاختلاف اختلاف حقيقي، إنما الاختلاف مبني على أمرين: ملاحظة مدى اعتماد الصوت على المخرج قوة وضعفا في الحروف الجوفية، وملاحظة قرب مخارج النون واللام والراء مع بعضها البعض، لذلك جعلها الفراء مذهب واحد، وهذا من ثمرة الخلاف في هذه الجزئية. ابن دقيق العيد عندما ذكرنا المذهب الأول، ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ذكر بيتين يعني أحببت أن أذكرهما لكم، قال: والحصر تقريبا وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. عليه على هذا الكلام نقول أن المخارج مخارج الحروف أنواعها نوعان: مخرج محقق وهو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين، ومخرج مقدر وهو الذي ليس له حيز وليس له اعتماد على أجزاء الحلق واللسان، وهذا مخرج حروف المد الثلاثة بشكل أساسي. وتنقسم المخارج إلى مخارج عامة وهي التي ترجع إليها المخارج كلها أو أكثر الحروف الهجائية إليها، والمخارج الخاصة وهي التي تتحدد بمكان خروج حرف بدقة معينة فيكون لها اعتماد معين. فإذا عندنا مخارج عامة ومخارج خاصة. المخارج العامة كالمخارج الخمسة العامة التي ذكرناها: الشفتان واللسان والخيشوم والحلق والجوف. والمخارج الخاصة عندما تذكر مخرج معين لحرف معين، عندما تقول أقصى الحلق، أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، الشفتان، هذه مخارج خاصة. ذكرنا لكم سابقا طريقة إخراج حرف أو إحداث مخرج حرف، قلنا إما بتسكين الحرف وإدخال عليه حرف متحرك أو همزة وصل، وإما بتشديده وإدخال عليه همزة وصل بأي حركة، وإما أن تضيف عليه هاء السكت وهو متحرك، أو تأتي به متحركا فقط. طبعا هذه الطرق ذكرها العلماء وذكرها علماء النحو، لكن الطريقتين الأوليتين هما المشهورتين، وهي تسكين الحرف المطلوب وإدخال عليه همزة الوصل، وهذا ينطبق على جميع أحرف التي تريد أن تخرج مخرجها إلا حروف المد، فإنك يجب أن تأتي حتى تستطيع إخراج الألف، يجب أن تأتي قبلها بحرف متحرك بالفتح فقط، والياء بالكسر فقط، والواو قبلها مضموم فقط. فلإحداث مخرج الجوف أو حروف المد حصرا يجب أن يكون قبلها ما يناسبها، أما باقي الأحرف إن كان قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور فلا ضير في ذلك، ويخرج المخرج بشكل سوي وواضح. أما والطريقة الثانية وهي التشديد التي ذكرناها، وهاتان الطريقتان هما الأشهر بالنسبة لإخراج مخرج الحرف. واضح الصوت يا أخواننا؟ نعم واضح شيخنا واضح. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي تفصيل هذه المخارج وكيفية معرفة هذه المخارج بشكل تفصيلي. يعني سبحان الله، أنا قدمت مقدمة طويلة إلا أني الآن اختصرت، لأني وجدت المايك كان مغلق والخطأ مني يعني، فأعتذر لكم في ذلك وأعتذر عن هذا الاختصار، يعني سبحان الله، يعني قدر الله ما شاء فعل. الآن ننتقل إلى مسألة المخارج ومعرفة المخارج بشكل دقيق وبشكل تفصيلي. عندما ننظر إلى المادة الأساسية للحرف، نجد أن المادة الأساسية للحرف هي الهواء، وهذا الهواء هو الهواء الخارج من الرئتين. لذلك عندما نذكر الحروف ومخارجها نذكرها مع خروج الهواء الزفير من الرئتين، لأنه يصطدم في أجزاء الحلق واللسان فيحدث صوت الحرف المطلوب. فعندما يخرج هواء الزفير يأتي إلى أقصى الحلق، فيكون عندي هذا الحيز مع الوترين الصوتيين والتوجيه لهما، فيصطدم في مكان معين في الحلق فيخرج عندي الهاء ويخرج عندي الهمزة، مع معرفة الصفات اللازمة لذلك. لذلك عندما يعني تفهم الصفات وتفهم كيفية تعامل الصفة أو إلباس الصفة مع مخرج الحرف، يسهل عليك نطق الحرف بشكل صحيح فصيح. فأقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، هذه الأقسام الثلاثة هي لمخرج الحلق الرئيسي العام. لماذا قلنا أقصى؟ لأننا بدأنا بذكر المخارج من الشفتين باتجاه الجوف والرئتين، فيكون الأقصى وهو الأبعد عن الشفتين، الأقصى هو الأبعد عن الشفتين، والوسط ثم الأدنى، الأدنى هو الأقرب. لذلك قلنا أقصى الحلق وأقصى اللسان، أقصى أي أبعد، وليس أقصى بالسين من القساوة، إنما أقصى كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الأبعد يعني الذي هو بعيد عن مكة. نعم، نعود إلى ما قلنا، المخرج الأول وهو مخرج الجوف وتخرج منه حروف المد الثلاثة، ثم أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، وأدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. وهذه الحروف الستة هي حروف الإظهار للنون الساكنة، هي الحروف الإظهار للنون الساكنة. فإذا الهمزة والهاء ومخرج ومذهب سيبويه يضيف عليها الألف، فتصبح الهمزة والهاء والألف هذه الثلاثة من أقصى الحلق على مذهب الجمهور الهمزة والهاء، وعلى مذهب سيبويه الهمزة والهاء والألف. قال الإمام الأهوازي في أرجوزته: وقال أيضا الخليل الأليف من مخرج الهمزة قد تتصف، إذا كان صوتها لديها ينصرم فهو مجاز لا حقيقة رسم. ولذلك سيبويه أسقط الألف من الجوف وجعلها مع الهمزة. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى مخرج الرئيسي وهو مخرج اللسان، وفيه 10 مخارج فرعية. اللسان به أقصى ووسط وحافة وطرف، له أقصى اللسان، وسط اللسان، وحافة اللسان، له حافتان وله طرف. أما أقصى اللسان أي أبعده من الشفتين وأقربه إلى الحلق، ويخرج منه مخرجان: مخرج القاف وهي تخرج من أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك أو هذه من الحنك الرخو، ومخرج الكاف وهو أدنى من مخرج القاف باتجاه وسط اللسان، وهو من أقصى اللسان يعني، لكن أدنى باتجاه وسط اللسان يعني، وهو ما يحاذيه مع الحنك الأعلى، إلا أن مخرج الكاف أسفل من مخرج القاف قليلا إلى وسط اللسان كما ذكرنا. يعني هنا ممكن واحد يسأل سؤال: لماذا جعلنا أقصى اللسان له مخرجان ولم نجعلهما مخرجا واحد؟ نقول مخرج أقصى اللسان يخرج منه القاف والكاف مثلا. هنالك فرق بين أقصى اللسان وأقصى الحلق. أقصى اللسان فيه طول، فيه مسافة، ولذلك هنالك بعد بين موضع القاف وموضع الكاف، فنظرا لهذا البعد اعتبر كل بقعة لكل حرف منهما مخرجا خاصا مستقلا، بخلاف أقصى الحلق ففيه قصر، مسافة قصيرة جدا، حتى موضع الهمزة والهاء قريب جدا من بعضهما، لذلك لا يستطيع الإنسان أن يميز المسافة بينهما، واعتبر مخرجا واحدا. وسط اللسان يخرج منه، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه 3 أحرف: الجيم والشين والياء المتحركة. بعض العلماء جعلها مرتبة، الجيم والشين والياء، وبعضهم جعل الشين ثم الياء، الشين ثم الجيم ثم الياء، يعني رتبوها الجيم أولا ثم الشين ثم الياء، وبعضهم فرق ما بين الجيم والشين فأبدلهما فجعل الشين أولا ثم الجيم. أما حافة اللسان ففيها مخرجان: مخرج الضاد وهي تخرج من إحدى حافتي اللسان، ومن اليسرى أيسر وأسهل، ومن اليمنى أعسر وأقل استعمالا. بعد مخرج الياء بقليل وقبل مخرج اللام تخرج الضاد مستطيلة مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. و وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الضاد من كلتا حافتيه، وكان عمر رضي الله عنه يحاكي نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجها من كلا الجانبين. وكما هو معلوم لكم ولا يخفى على شريف علمكم أن الضاد هي من أصعب الحروف على العرب وعلى غيرهم، لذلك من لم يروض لسانه على نطقها بشكل صحيح تصعب عليه، وخروجها شديد جدا على اللسان، ولذلك يجب التدريب عليها بشكل جيد. قال الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى: والضاد عالم مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فيما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. يعني يصف الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وهو من أنجب تلاميذ الإمام الشاطبي، يصف أن الضاد صعب وبحاجة إلى رياضة وبحاجة إلى تمرين بشكل جيد. هل الصوت واضح؟ الآن واضح نعم يا شيخنا، واضح الآن، واضح نعم، الحمد لله. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في التمهيد: ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غير حرف الضاد. وقد ورد في بعض الشروحات للجزرية وغيرها قول بعضهم بذكر حديث وهو موضوع لا أصل له، وبعضهم ضعفه، إلا أن الغالب يقول أنه لا موضوع لا أصل له، وهو قولهم: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. فذكر كثير من العلماء والمحققين ومنهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ذكر أن هذا الحديث موضوع لا أصل له. مخرج اللام تخرج من أدنى حافة اللسان، أي أقربها إلى مقدم الفم بعد مخرج الضاد، إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من اللثة، لثة الأسنان العليا. طبعا الضاد الإخراج من الجهة اليسرى أيسر، واللام من الجهة اليمنى أيسر، يعني وبعضهم قال من كلا الطرفين، من كلا الحافتين لا بأس في ذلك، هذا بحسب الرياضة وبحسب العادة التي يعتادها الذي ينطق هذه الحروف بشكل جيد. طرف اللسان فيه 5 مخارج: مخرج النون المتحركة أو النون الساكنة تخرج من طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، وهذا التقييد الذي قيدناه بالنون المتحركة والنون الساكنة للاحتراز عن النون المدغمة بغنة والنون المخفاة، لأن مخرجهما الخيشوم. ثانيا المخرج الثاني وهو مخرج الراء، وهو قريب من مخرج النون، يخرج من طرف اللسان بعد مخرج النون مائل إلى ظهر اللسان قليلا مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. قال الإمام مكي رحمه الله تعالى: الراء تخرج من مخرج النون غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. المخرج الثالث وهو مخرج الطاء والدال المهملتين والتاء المثنى، هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع أصل الثنيتين العليتين مع إلصاق طرف اللسان بأصول الثنايا العليا عند مقدمة الحنك الأعلى، تخرج هذه الحروف الثلاثة. المخرج الرابع وهو مخرج الصاد والسين والمهملة والزاي، الصاد والسين المهملتين والزاي، تخرج هذه الحروف الثلاثة من طرف اللسان مع ما بين الثنيتين العليا والسفلى، ثنيتين العليتين والسفليتين قريبا من السفلى من الثنايا السفلى، يخرج منهما الصاد والسين المهملتين والزاي، طبعا وهو أقرب إلى الثنايا السفلى الثلث العلوي منها مع الضغط على هذا المخرج حتى يخرج بجريان النفس وجريان الصوت فيخرج الصاد والسين والزاي. المخرج الخامس وهو مخرج الضاء المشالة والذال حرف الثلاثة من طرف اللسان مع طرفي الثنيتين العليتين والسفليتين. والمخرج الرئيسي الرابع وهو الشفتان وفيها مخرجان، مخرج الفاء وتخرج من باطن الشفة السفلى مع طرفي الثنيتين العليتين، ومخرج الواو والباء والميم، الواو مخرج الواو والباء والميم تخرج من بين الشفتين مع انفتاح الشفتين وانفراجهما قليلا في الواو وانطباقهما في الباء والميم، ولكن مع الباء أقوى من انطباقهما مع الميم. ثم عندنا المخرج الخامس وهو الخيشوم وهو أقصى الأنف وفيه مخرج واحد لصفة الغنة للنون الساكنة والتنوين حال إدغامهما وحال إخفائهما والنون المشددة والميم المشددة والميم الساكنة المدغمة والمخفى عند الباء أيضا. هذه الغنة التي تخرج من هذا الموضع وهو مخرج الخامس الرئيس الذي ذكرناه سابقا. قال علي ملا القاري عدت الغنة من مخارج الحروف يعني عندما تعد الغنة من مخارج الحروف 17 لا يخلو من إشكال لأن الغنة صوت أغن لا عمل اللسان فيه، يعني كان الأنسب أن يذكرها مع الصفات لا مع المخارج. ولكن ما يميز ذكر المخرج للغنة أنها غنة لحرفين أثناء الإدغام والإخفاء والتشديد وهما النون والميم ينتقلان من جهاز التصويت اللسان إلى الخيشوم، ولذلك عدها الإمام ابن الجزري والجمهور مخرجا رئيسا. نتوقف هنا ونتابع إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله مثله، نفع الله بكم.